المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. نبدأ أحسن الله إليكم بتوجيه حول واجب المرأة المسلمة تجاه نفسها وأبنائها في البيت خصوصا في أيام هذا الشهر المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في ما لسيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. هذه المسؤولية التي بينها سيد البشر صلى الله عليه وسلم على المرأة في بيتها قسط كبير، فإنها الأمينة على المنزل والمشرفة على الناشئة، وبيت الحضانة في تربية شباب الأمة من بنين وبنات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه ومجلسانه، داخل الحديث. فإذا لم تقم المرأة بوظيفتها ولم تؤدي واجبها نحو هذه الأمانة من الذرية كانت مفرطة، وربما خسرت بر الأولاد، وتعرضت لمناقشة الحساب، وقد جاء في الحديث: من نوقش الحساب هلك. والمرأة الصالحة خير كنز يكتنز في المنزل، وعليها المسؤولية في مراقبة شباب البيت ورعاية أمورهم وتفقد مدى قيامهم بواجبهم نحو دينهم ودنياهم. عليها أن تقوم بذلك وتتقي الله، وأن تخلص لربها في العمل، وأن تكون ذات حذر بين مع رفق مستجلب للود. وأهم الأمور ما يتعلق بالصلاة، فرائضها ونوافلها، وما يتعلق بالأخلاق والعفة والحياء، فإن تربية الأولاد على حب الخير والرغبة فيه وتعاهد القرآن لا سيما في هذه الأيام التي لها من الخصوصية بالقرآن ما ليس لبقية الأيام، على المرأة أن تحفظ هيبة المنزل وتهتم برقابة من يعيش فيه، وأن توفر للزوج أسباب الطمأنينة على أولاده ومن يكون في المنزل من غيرهم. والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد عمر باشا يقول: مشكلتي أنني تأتي لي فترة أداوم على الصلاة والذكر، ثم تأتي فترة أخرى أقوم بالبعد عن الله تعالى وعن الصلاة ولا أستطيع المداومة، ماذا أفعل في مثل هذه الفترات؟ كن ذا عزيمة واستشعر الخوف من الله لئلا توافيك المنية وأنت على هذه الحالة فتبعث مع الكفرة، فإن ترك صلاة واحدة عمدا إلى أن يمضي وقتها محبط للعمل، فكيف بترك الأيام؟ إن الشيطان يركض على ابن آدم بخيله ورجله يثبطه ويلبس له، فاستعن بذكر الله واحرص على مصاحبة الأخيار، وتذكر أن ما عندك وفيك من نعمة فمنة من ربك جل وعلا، فاستحي منه أن يلبسك ذوب الصحة وتتلبس بهجران فرائض دينه وترتكب مساخطه، فإنك تتعرض لغيرته، وإذا غار لا يقوم لغيرته شيء، وقد قال نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغار وغيرته أن تنتهك محارمه. وهل أعظم من ترك الصلاة التي هي إعلان التوحيد والتذلل والالتجاء إلى الله، فإنها تجمع كل ما يحتاجه العبد في عقيدته وتضرعه وإظهار افتقاره ورجاء الهداية، فإذا هجرت فقد هجر الخير كله، فاستعن بالله وتوكل عليه. أحسن الله إليكم. هذا المستمع حمود من المملكة يقول: أرجو التكرم ببيان موضوع الزكاة على الديون، حيث قمت بإعطاء شخص مبلغا كبيرا من المال وحاله ميسور، لكنه يقول اصبر علي في الدين ويحلف أنه ليس عنده شيء. إذا سألته عن بعض أمور السرف قال: هذا من راتبي ولا يبقى منه إلا مصاريف، فهل الزكاة علي مع أن المبلغ بقي عنده 5 سنوات؟ هذه الديون إذا كان بإمكان صاحبها اقتضاؤها لكنه يستحي أن يلح ويجامل، فمجاملته إنما تكون مؤثرة في حقه هو، لا تؤثر في حقوق الفقراء، فإن حقوق الفقراء مستقرة في المال وتجب عند تمام حوله. أما إذا كان المدين غير قادر ويخشى أن يستمر عجزه فلا تجب الزكاة، لأن الإنسان لا يلزم بأن يدفع زكاة مال لا يدري هل يقتضيه أو لا. أما إذا كان يثق لو اشتط في الطلب وتشدد في الاقتضاء يجد، فعليه أن يزكي كل صلاة في حالها. أحسن الله إليكم. هذا إسماعيل محمد مصري مقيم بالمملكة، يسأل عن زكاة الأسهم حيث يقوم ببعث أرباحها لأهله باستمرار في بلده ويبقي فقط رأس المال يتحرك، هل عليه زكاة مع العلم أنه يعول أسرة كبيرة؟ الزكاة تجب في المال إذا بلغ نصابا، ولا فرق بين من يعول أسرة كبيرة أو لا يعول سوى نفسه. هذه الزكاة فرضها الله جل وعلا في أموال عباده إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وإرسالك الأرباح لأهلك إنفاقا عليهم لا يعفي بقية رأس المال من الزكاة، بل الزكاة من أسباب نماء المال وسلامته من التعرض للآفات. والزكاة تجب على المال أصله وربحه، فربح التجارة والمتاجرة بالأسهم تجارة، إلا إذا كانت الأسهم أعيانا ثابتة تستغل بالإنتاج وليس بالمتاجرة بالبيع والشراء، ففي هذه الحال الزكاة على الناتج من استثمار هذه الأموال. وأما المضاربات الأسهم إذا انخفض سعر هذه الأسهم اشترى، وإذا ارتفع باع، فتلك عروض تجارة تجب الزكاة فيها. أحسن الله إليكم. هذا السائل عين ألف ميم مقيم بالمملكة بمكة المكرمة، يقول صلاة الوتر هل من ترك صلاة الوتر عليه إثم؟ ومن كان يصليها متقطعة، يعني يصلي مرة ويترك مرارا، فهل عليه أيضا إثم في هذا؟ ليس عليه إثم، وإنما فاته أجر عظيم، وفاته أسباب فلاح كثيرة. فإن صلاة الليل لها أثرها على القلب، ولها أثرها على استقامة الأمور واستمرار الراحة النفسية، لأنها وقت مناجاة العبد لربه جل وعلا وسؤال الهداية والإعانة والبعد من طرق أهل الفساد والإلحاد والضلال. ثم إن عدم المواظبة ترك لما يحبه الله، فإن أحب العمل إلى الله جل وعلا أدومه، فالذي يعمل العمل ثم يتركه مرارا مع أن الشأن أن يستمر عليه يكون ترك أمرا أو أمورا محبوبة لله جل وعلا ولا يليق بالعبد المحتاج شديد الحاجة والافتقار إلى الله أن يعمد إلى شيء يحبه الله جل وعلا ويرتضيه ولا يشق عليه ثم يتركه. والإنسان الذي يصلي في ليلة 100 ركعة ثم يترك ذلك أياما ثم يقوم ليس كالذي يصلي في كل ليلة 5 ركعات أو أقل، كأقل التهجد 3 ركعات مع الراتبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته، فحري بالمسلم أن يحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول في شبابي كنت أترك الصيام سنوات عديدة ولا أذكر الآن عدد الأيام، ربما مر علي 6 أو 7 سنوات وأنا لا أصوم، من الله علي الآن بالهداية، هل يجب علي قضاء السنوات كاملة؟ لا شك أن صيام رمضان أحد أركان الإسلام، وأن من لا يصوم رمضان متعمدا قد هدم ركنا من أركان الإسلام، وإذا هدم ركن من أركان الإسلام فلا إسلام للعبد. فأحمد ربك على أن صرفك عن ذلك الضلال وهداك للثبات على الحق، وهذا الكلام لك الآن ولكل من يقع فيما قد كنت وقعت فيه. كيف لو وفته المنية تارك الصيام متعمدا، ماذا ينتظر أن يبعث عليه يوم القيامة؟ أيبعث مع أهل الإسلام أم يبعث مع التاركين لأركانه؟ أما أنت فلا يظهر لي وجوب الصيام تلك الأشهر التي تركتها متعمدا، لأن تركها عمدا بغير إرادة قوى مخرج من الإسلام. فاحمد ربك على هذا الثبات، وأكثر من التضرع إلى الله أن يعفو عن ما مضى، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن التوبة تجب ما قبلها. أحسن الله إليكم. هذا كمال الرباع تونسي يعمل في إحدى الدول الأوروبية، يقول هل يجوز فتح المطعم في شهر رمضان المبارك خلال النهار في بلد غير مسلم حيث أعيش في أوروبا؟ هل ذلك حرام مع العلم أني أجزم وأن رواد المطعم غير مسلمين؟ لا يحرم ذلك، وإن كان الأولى للمسلم أن يلتمس عملا لا يخدم فيه هؤلاء الكفار في هذا الوقت الذي هو متمسك بالصيام، لكن ذلك أيضا لا يحرم عليه. وبالمناسبة في بلاد غير إسلامي، إنني أنصح كل مسلم إذا كان من بلد إسلامي ألا يقيم في بلد الكفر إلا من ضرورة تستدعي ذلك، أو لقيامه بعمل تتطلبه دولته في تلك البلد. ثم عليه في هذه الحال أن يكون من أهل الدعوة إلى الإسلام بقوله وبأخلاقه وتمسكه بدينه وبحسن تعامله مع الناس بالطريقة الإسلامية مع الاعتزاز بدينه واعتقاد أنه دين الله الحق، وأن لا يحتقر من الدعوة أي قليل. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول لدي كفارات عن إفطار شهر رمضان وهي إطعام المساكين، لكن لا أجد في البلد التي أعيش فيها من المسلمين أحد، فالبلد صغير وأغلبهم كفار، فماذا أفعل بالنسبة لهذه الكفارات؟ ابعثها إلى أي بلد إسلامي يسهل عليك إيصالها إليه، وهذا متيسر، وقد تجد في بلدان الكفار من المسلمين من لا يستطيع أن يخرج من ذلك البلد ولا يملك ما ينفق به على نفسه. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة ميم عين تقول إذا نزل عليها الدم بعد الفجر مباشرة وقد أمسكت لذلك اليوم، يعني أنها تناولت طعام السحور، فهل القضاء لذلك اليوم يجب عليها بمجرد إمساكها أم ماذا تفعل؟ إن كان ذلك من صيام رمضان فهو واجب، أمسكت أو لم تمسك. وإن كان ذلك الصيام تطوعا فلا يجب القضاء. صلى الله عليكم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. سؤالي: أنا أحب صيام الاثنين والخميس، هل يعتبر ذلك الصيام في سبيل الله أم يعتبر أنه سنة؟ المقصود في سبيل الله صيام المجاهدين، من كان مجاهدا في سبيل الله فصام باعد الله جل وعلا بينه وبين وجهه عن نار جهنم. وقد كان الصحابة مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم يصومون في السفر في رمضان وفي غيره، لكنهم إذا احتاجوا للفطر للقتال كان الإفطار أفضل. بل في عام الفتح أوجب عليهم صلى الله عليه وسلم أن يفطروا جميعا. وفي غير ذلك يقول الصحابة: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. أحسن الله إليكم. أرجو التكرم ببيان فضل الصدقة. الله جل وعلا أثنى على المتصدقين في القرآن الكريم، وأثنى على عليها صلى الله عليه وسلم نبي الهدى، وأنها لها تأثير حتى على الخاتمة. وأن الله جل وعلا يتقبلها وينميها كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره: إن الله يتقبل صدقة عبده المؤمن وكلمة النحو في يمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة، أي ولد الفرس، حتى تكون مثل الجبل. وجاء في الحديث أنها تقي ميتة السوء، وجاء من الإحسان والبر، ومما يشد أزر الأخوة ويقوي أسرة المحبة بين المسلمين، وتضاعف حسب قوة الإيمان وحسب موقعها من المتصدق عليه. فكلما كانت أكثر تفريجا لمن وقعت في يده كلما كان ثوابها أجل وأعظم. غير أن الله جل وعلا طيب لا يقبل من العمل إلا طيبا، فلا يقبل الصدقة من كسب خبيث محرم، إذ يجب على المسلم أن ينقي مكاسبه حتى لا يدخل فيها شيء من الحرام. أحسن الله إليكم. أم البراء تذكر أن دورتها تستمر 7 أيام، في رمضان الماضي انقطعت الدورة بعد مضي 5 أيام ولكن لم تظهر علامة الطهر، فقامت بالاغتسال وأكملت الصيام، وبعد مضي 10 أيام نزل معها قطرات من الدم فأكملت هذه القطرات 3 أيام على هذه الحالة وهي تصوم وتصلي، هل هذه الأيام الثلاثة من العادة التي لم تكتمل أم ماذا عليها أن تفعل؟ هذه الأيام التي رأت فيها هذه القطرات، إن كانت رأت أعراض الدم، أعراض الحيض التي تعرفها فهي حيض إذا كانت متواصلة، وإن كانت غير متواصلة فقد تكون نتيجة إرهاق في الصيام أو في عمل، وإن شاء الله في هذه الحالة لا شيء عليها. أحسن الله إليكم. هذا المستمع فهد العدني من شبوة من اليمن يقول: دخلت هذا البلد الطيب لأداء العمرة وأنا لا أعرف من مناسك العمرة شيء، وكنا مجموعة من الأشخاص ونوينا أن نسير مع بعضنا، ولكن عندما وصلنا إلى مكة قمنا بالطواف ثم افترقنا بسبب الزحام،